السمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. استحباب اتخاذ الشعر، يعني شعر الرأس، اتخاذ شعر الرأس، و والعناية به بالتنظيف وترجيل تقصيره، أيضا ما يتركه يطول ينزل عن كتفين، وهذه الصفات كلها واردة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كان له ذمة شعر الرأس، وكان يعتني به ويرجله ويدهنه ينظفه، وكان يقصه إلى المنكبين. هذه صفة لمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو حلقه فهذا جائز، الحلق جائز، اتخاذ الشعر الرأس سنة، إذا قصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا تركه يقصد الاقتداء بغير الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يفعله أصحاب الموضات الذين يقلدون الكفرة ويقلدون الغرب، فهذا لا يجوز، هذا تشبه. فاتخاذ شعر الرأس سنة إذا قصد به الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونفذت فيه سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تشبه إذا قصد به التشبه بالكفار. نعم. باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. نعم. إكرامه يعني بالتنظيف، إكرامه يعني بالتنظيف والادهان. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. فوق، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. نعم، الوفرة ما نزل عن الكتفين، ودون الجمة وهي ما ارتفع عن الكتفين. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ: كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه، أخرجاه. نعم، وهذه أيضا تؤكد صفات السنة باتخاذ الشعر، أنه سنة أنه ما ينزل عن الكتفين ولا يرتفع عن الكتفين، وأن يرجله ولا يتركه شعثا، ويدهنه ويغسله وينظفه بالسدر وغيره، تعاهده لذلك. نعم، لأن الله جميل يحب الجمال. نعم. كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط. الجعد المتجعد، المتجعد المتعقد من عدم العناية به، والسبط المسترسل، فكان بين المتجعد وبين السبط. نعم. بين أذنيه وعاتقه أخرجاه، ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه، الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. هذا التفصيل في هذه الأسماء اللغوية، إذا بلغ المنكبين أو نزل عن المنكبين فهو الجمة، وإذا قصر عن شحمة الأذنين فهو الوفرة. نعم، أعد. الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن. أي نعم، الوفرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركه أطول من الوفرة، يعني تعدى شحمة الأذن. نعم. فإذا جاوزها فهو اللمة، وإذا جاوز شحمة الأذن يقال له اللمة. نعم. وإذا فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة، فهو الجمة. هذه أسمى شعر الرأس على اختلاف صفاته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود. من كان له شعر يعني لرأسه فليكرمه، يعني لا يهمله، وإنما يتعاهده بالتنظيف والادهان وإذهاب الشعث عنه. نعم. وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. ترجل يعني ترجيل الشعر، هذا سنة، لكن ما هو كل يوم، لأن هذا فعل المترفين كل يوم، لكن غبا يوم بعد يوم، لأنه بعد يومين يتشعث فيحتاج إلى إصلاح. وأما إذا كان كل يوم هذا فعل المترفين. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي. نعم، لأن هذه جمة ضخمة تحتاج إلى كل يوم، أما المعتادة يوما بعد يوم. نعم. باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. نعم، كراهية القزع، والقزع أصله قزع السحاب المتفرق في السماء، والمراد به هنا أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، هذا يسمى القزع، يجعل شعره متفرقا كهيئة القزع المتفرق في السماء. هذا فعل النصارى، بعضهم يحلق وسطه ويترك جوانبه، بعضهم يحلق جوانبه ويترك وسطه، بعضهم يحلق نصفه ويترك نصفه، كلها صفات منهي عنها. أما حلقه كله فهذا مرخص فيه، هذا مرخص فيه، حلقه كله هذا مرخص فيه، أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا منهي عنه على هذه الصفات. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، وقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه. نعم، الصبي أو الكبير، لكن الغالب أنهم يعملون هذا بالصبيان، دل على أن الصبيان أيضا لا يربون على المخالفات، لا يربون على المخالفات والتشبه بالنصارى، بل يتعاهدون في اتباع السنة، تربيتهم على السنة، هذا هو المطلوب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، احلقه كله، أما حلق بعضه ترك بعضه فهذا منهي عنه، لأن فيه تشويها وفيه تشبها بالنصارى، شمامسة النصارى، قد نهينا عن التشبه بهم. أما إذا حلقه كله هذا مباح. نعم. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا. نعم. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم. نعم، لما قتل استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أولاد صغار، أحدهم عبد الله بن جعفر، كان له أولاد صغار أحدهم عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وأمهم أسماء بنت عميس رضي الله عنها. ثم زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عطفا عليهم وحنوا عليهم، زارهم صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من مقتل جعفر. نعم. ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. لا تبكوا على أخي، يعني على جعفر رضي الله عنه، بعد اليوم. فالبكاء جائز، البكاء على الميت جائز، أن فيه رحمة، وأيضا الإنسان لا يملك منع البكاء، إنما الممنوع النياحة، وهي رفع الصوت بالبكاء والنحيب أو تعداد محاسن الميت، هذه النياحة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أفعال الجاهلية. أما البكاء فلا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم، إن قال خيرا رحم الله القائل، وإن قال شرا ونياحة عذبه الله عز وجل. فالبكاء على الميت جائز، أما النياحة فهي محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، بكى عليه الصلاة والسلام، وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. لكن على الإنسان أن يتصبر ولا يكثر من البكاء، يتصبر إلى ثلاثة أيام حتى يذهب ما فيه ويفرغ ما فيه من الحزن، ثلاثة الأيام كافية، تصبر. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. الإنسان يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. نعم. ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. قال: ادعوا لي بني أخي، أي أولاد جعفر وهم صغار، نعم، أيتام، ففيه العطف على الأيتام والأقارب. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فجيء بنا كأننا أفرخ. جيء بنا، يقول عبد الله بن جعفر، وكان أحد أبناء جعفر، وكان صغيرا، صغار كلهم صغار، كأنهم أفرخ، جمع فرخ، أفرخ يعني طيور من الصغر. نعم. فقال: ادعوا لي الحلاق. قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا فيه دليل على جواز الحلق أو استحباب الحلق، لا سيما للصغار، لأن هذا إذهاب للأذى عنهم. نعم. باب الاكتحال والإدهان والتطيب. من الآداب الشرعية الاكتحال بالعينين، لأن هذا فيه جمال وفيه فائدة للعينين، هو نوع من العلاج، فيه جمال وفيه فائدة للعينين، وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يكتحل. والادهان دهن الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، وعدم تركه يتشعث ويتشوه. نعم. باب الاكتحال والادهان والتطيب. والتطيب معروف، استعمال الطيب، استعمال الطيب سواء كان بالبخور أو بالعطر، أو بالعطر السائل أو بالمسك والذرور. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. من اكتحل فليوتر، يعني في العين الواحدة يكحلها ثلاث مرات بالميل، بالميل، وهو الآلة التي يكتحل بها ثلاث مرات في العين، والعين الأخرى مثلها ثلاث مرات. هذا هو الإيثار، قطعه على وتر. نعم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. نعم. هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، أن المراد به ثلاث مرات في العين الواحدة. نعم. وكل ليلة عند النوم، يعني عند النوم، لأن هذا يبقى في العينين وتستفيد منه العينان وقت النوم. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد ولفظه: كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام. وكان المادة التي يكتحل بها أحسن شيء الإثمد، الإثمد وهو نوع من الأحجار، يدق ويسحق ثم يكتحل به، هذا أحسن أنواع الكحل. نعم. وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. ثلاثة أميال، يعني الميل المراد به الآلة التي يكتحل بها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم يتخذ مكحلة، يتخذ مكحلة، أي وعاء فيه الكحل خاص به صلى الله عليه وسلم. يتخذ مكحلة خاصة به، ولا تكون المكحلة مشتركة بين أفراد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. نعم، هذا في الطيب، هذا في الطيب، قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، النساء الزوجات، يعني النساء الزوجات، لأن هذا فيه مصالح، فيه مصالح من بقاء النسل وقضاء الشهوة والإعفاف للزوجين بعضهما بعض الآخر، وغض البصر، غير ذلك من المصالح. النساء، والنساء خلقهن الله للرجال، خلقهن الله للرجال ولأجل بقاء النسل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب النساء لما فيهن من المتعة الطيبة، قرة العين والأنس بالزوجة. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، خلق منها، جعل منها زوجها ليسكن إليها. فالمرأة الزوجة سكن للزوج، يطمئن إليها ويأنس بها ويألف البيت. أما لو كان البيت ما فيه زوجة فإنه يضيق صدره ويتطلب الخروج من البيت، وأيضا الزوج يكد ويتعب خارج البيت، فإذا جاء وجد الزوجة قد هيأت له أسباب الراحة وأعدت له الطعام والشراب، هذا تعاون على الحياة بين الزوجين، الرجل يكتسب خارج البيت والمرأة تشتغل داخل البيت، لهذا تنتظم مصالح العباد، وعملها في البيت لا يقل عن عمل الرجل خارج البيت، لأنها تقوم بعمل جليل، تحفظ البيت وتراعيه، وهي راعية في بيت زوجها، مسؤولة عن رعيتها، وتربي الأولاد، وتهيئ للزوج الراحة، هذا عمل جليل. لكن الكفار وأذنابهم، الكفار وأذنابهم من المستغربين، يريدون أن يغيروا هذا الشأن، ويخرجوا المرأة من البيت، ويحرموا الرجل من السكن إليها، ومن خدمتها، ومن قيامها بالبيت، يريدون أن يحرموا الرجل هذا السكن وهذه الراحة، ويتعبوا المرأة. المرأة إذا خرجت تتعب، هي مثل الرجل، الرجل إذا خرج فيه قوة وفيه جلد على الاكتساب وطلب الرزق والأسفار، ما المرأة فإنها ضعيفة، ما فيها جلد على، لذلك بقاؤها بالبيت أرفق بها وأحسن لها، وأنتج لعملها. ما إذا أخرجت من بيتها فإنها تفقد مهمتها في الحياة، تضيع المرأة ويضيع الرجل أيضا، إذا ضاعت المرأة ضاع الرجل. فهؤلاء يعاكسون الفطرة ويريدون أن يغيروا الخلقة وأن يعكسوا المصالح إلى مضار، ويفسدوا المجتمع إلى غير ذلك مما يقصدون، وربما لا يتنبه أذنابهم، هؤلاء الذين ينعقون بأقوالهم ربما أنهم ما يتنبهون لهذه الأمور، يقولون هذا من الحضارة، ويقولون المرأة معطلة، نصف المجتمع معطل، ولا ينظرون إلى تعطيل البيوت وتشتت الأسر، والأولاد الصغار يلقون في دور الحضانة عند ناس لا يرحمونهم ولا يعطفون عليهم، يلقونهم في دور الحضانة كأنهم ليس لهم أم وليس لهم بيت يؤويهم، يلقونهم في دور الحضانة، والمرأة تكد وتكدح وهي لم تخلق لذلك، إنما خلقت لخدمة البيت والعمل في البيت، وقرن في بيوتكن، بيوتهن خير لهن، قال صلى الله عليه وسلم، وبيوتهن خير لهن، خير لهن حتى من الخروج للمسجد للعبادة، فكيف الخروج لغير المسجد ولغير العبادة؟ لكن هؤلاء مخدوعون أو أنهم يتعمدون هذا الشيء، لكن إن أحسننا بهم الظن قلنا مخدوعون، وإلا بعضهم يعلم هذا ولكنه يريد ما يريده الغرب، ويسمون هذا حضارة وتقدما، ويسمون العجيب أنهم يسمون حقوق المرأة، هذا عقوق المرأة، ما هو حقوق المرأة، هذا هو عقوق المرأة، وهذا ظلم للمرأة، وهم يقولون هذا إنصاف للمرأة، وهذا إطلاق لها من القيود والحبس، وهذا وهذا إلى آخره. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر قبل أن ينسوا ما يراد بالمسلمات، ثم تضيع الأمور ويصبح المجتمع الإسلامي كالمجتمعات الكافرة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فيجب التنبه لهذه الأمور ومحاربة هذه الأفكار قبل أن تستشري في المجتمع. بل يسمون قوامة الزوج على المرأة وقوامة الولي على المرأة، ماذا يسمون هذا؟ يسمون هذا العنف الأسري، يريدون المرأة تكون على هواها وعلى ما تريد، ولا يتعرض لها وليها ولا يتعرض لها زوجها، فإن تعرض لها بالأوامر الشرعية قالوا هذا عنف أسري، مع أن العنف هو فيما يريدون، هذا هو العنف، العنف بالمرأة أنها تحمل ما لا تطيق وأن تخرج من وكرها وبيتها، هذا هو العنف، لكن هم يسمون الأسماء بغير أسمائها تغريرا بالناس، خداعا للناس. فلعلهم يتوبون ويوفقون من سكرتهم، ويريحون المسلمين من شرهم على الأقل. نعم. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. نعم. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. حبب إلي من الدنيا النساء، عرفنا هذا لما فيهن من المصالح والإعفاف وقضاء الشهوة، والطيب هذا هو محل الشاهد، والطيب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الطيب بأنواعه، يحب الطيب ويكره الروائح الخبيثة والوسخ، ويحب النظافة عليه الصلاة والسلام، ويحب الطيب، يحب التجمل، هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم ومن هديه، وهذا محل الشاهد، الطيب كان من محبوبات الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة واستراح بها، وقال يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. الله جل وعلا قال واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة فيها قرة عين للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قرة عين لمن اقتدى به لما فيها من المصالح العظيمة. نعم. وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراه. نعم، هذا نوع من الطيب، يستجمر بالألوة، يعني استجمر العود، العود الذي هو أطيب أنواع البخور، الألوة، عود الألوة، ويأتي من الهند ومن غيره، هذه أطيب أنواع البخور. نعم. يستجمر، كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور، غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة. وبكافور، نعم، كافور نوع من طيب الرائحة، نوع من الذرور طيب الرائحة، يغسل به الميت طيب رائحته، ويصلب الجلد للميت، وابن عمر كان يستعمله مع البخور، مع عود الألوة. نعم. وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم والنسائي. نعم، ابن عمر كان حريصا دائما على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من اقتدائه به أنه يستجمر بالألوة مخلوطة بالكافور، يضعها على الجمر و يستنشق ويتطيب برائحتها الطيبة. نعم. الألوة العود الذي يتبخر به. نعم، الألوة هي العود الذي يتبخر به، وهو أطيب أنواع البخور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. نعم، وهذا فيه الحث على قبول الطيب، إذا أهدي إليك فإنك تقبله ولا ترده، لأنه طيب الرائحة وخفيف المحمل، تستفيد منه ولا يكلفك، ولا يكلفك شيئا. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الطيب بحامل المسك، بحامل المسك، إذا صحبته إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك، يعني يعطيك منه ويهدي إليك، وإما على الأقل أن تجد رائحة طيبة مدة بقائك عنده ومصاحبتك له. فالطيب طيب، وينبغي العناية بالطيب واختيار الطيب والإكثار منه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب الطيب، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. كما قلنا الطيب أنواع، منه ما هو سائل مثل العطورات، ومنه ما هو دخان بخور، ما هو بخور مثل عود الألوة، ومنه ما هو ذريرة مسحوق يذر في في المفارق، مفارق الرأس، كالمسك، فإنه يقال له الذريرة، الذريرة يذر على مواضع الجسم وعلى مفارق الرأس. نعم. وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب، المسك والعنبر. نعم، كان. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب. يعني أحسن الطيب، أذكر الطيب، يعني أذكاه وأحسنه. المسك والعنبر، المسك معروف، والمسك أصله من دم الغزال كما قال الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وذلك أن الغزال تخرج فيه زائدة في إبطه، زائدة يتجمع فيها دم، تجمد وتكون كالصرة، زائدة كالصرة، تجمع فيها دم من دم الغزال ويتجمد، فيحتك الغزال حتى تسقط هذه الصرة، فيجدها الناس ويأخذونها وهي ثمينة. هذا أصل المسك من دم الغزال، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى كيف أن هذا الدم يتحول إلى طيب. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم. وهذه الجلدة التي عليها يسمونها الفأرة، فأرة المسك، فأرة المسك يعني وعاء المسك. نعم. المسك والعنبر، والعنبر نوع من الطيب. نعم. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. في تاريخه، يعني في كتاب التاريخ. البخاري له كتاب اسمه كتاب التاريخ، وهو سير الرواة، تراجم الرواة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. الرجال لهم طيب والنساء لها طيب، طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، ما يأثر في الثوب يصير له بقع، والنساء بالعكس ما ظهر لونه لأنها بحاجة إلى ظهور الألوان الطيبة، وخفي ريحه لئلا يفتن من شمه منها، يفتن الرجال، يكون ريحه بقدر ما تشمه هي ومن قرب منها، ولا يكون له رائحة مرتفعة بحيث أنها تلفت الأنظار، خصوصا إذا خرجت من بيتها فلا تتطيب بالأطياب القوية، إن هذا منهي عنه وهو سبب للشر، سبب للفتنة. نعم. ينبغي للرجل أن يتطيب بما رائحته ذكية مرتفعة ولونه خفي، والعكس للنساء ما رائحته خفية ولونه ظاهر، أنها بحاجة إلى الاختضاب وإلى الألوان. نعم. النقوش. نعم. رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن. باب الاطلاء بالنورة. الاطلاء بالنورة، هذا أيضا من التجمل. النورة مادة معروفة على شكل الدقيق، بيضاء توضع على الجلد فتزيل الشعر، تزيل الشعر، هذه هي النورة. فيستحب للإنسان أن يزيل شعر جلده، شعر الجلد، أما شعر اللحية وشعر الشارب فهذا لا يجوز، شعر الرأس لا، هذا من الجمال، لكن شعور الجسم التي فيها روائح كريهة وتؤذي الإنسان إذا طالت، هذه يستعمل النور في جسمه، نعم، ليزيلها، ليزيل هذه الشعور، نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، رواه ابن ماجه. نعم، أعد الحديث. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة. نعم، طلى لأجل إزالة العانة وما ينبت حول القبل والدبر من الشعر. نعم. كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله، رواه ابن ماجه. سائر جسده أهله. أهله. نعم. نعم. رواه ابن ماجه. كأنه والله أعلم أهله، يعني أنه يترك هذا لأهله يضعونه عليه، أما العورة فكان لا يظهرها لأحد، وإنما هو الذي يتولى هذا بنفسه. نعم. أبواب صفة الوضوء. معكم الشرح نيل الأوطار، اللي معه الشرح يشوف لنا وأهله. نعم. نعم. ها؟ ما أدري وش تقول. يقول كما ذكرتم. لا، بينوا الإخوان يسمعونك. اقرأ العبارة. نعم. اقرأ الحديث واقرأ شرحه. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلأ بدأ بعورته فطلاها بالنورة. طلاها هو يعني. نعم. عليه الصلاة والسلام. ولا يطلع عليها أحدا. نعم. وسائر جسده أهله. إيه نعم. ذكر تخريج الحديث. لا، الشرح. سلمك الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلى ولي عانته بيده. ولي عانته بيده. نعم. وأن رجلا أيضا ذكر نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أما بقية جسمه يتركه لمن يقوم بذلك ويخدمه صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ذكر شيئا عن أهله. واضح يعني. نعم. أبواب صفة الوضوء. يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن إطالة الرسول صلى الله عليه وسلم لشعره كانت عادة يفعلها الناس في ذاك الوقت وليس عبادة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام سخيف. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، ما هو بيفعل ما يفعل الناس، إنما يفعل ما شرعه الله له، وهو القدوة لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تطويل الشعر إلى منتصف الظهر؟ نعم. ما حكم تطويل الشعر إلى منتصف الظهر؟ جائز، هذا جائز، اتخاذ الظفائر والشعر المسترسل على القفا هذا جائز، لكن الأفضل كما سمعتم أن يجعله إلى كتفيه، هذا هو الأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يربط شعر رأسه بالبكلة؟ هل يجوز للرجل أن يربط شعر رأسه بالبكلة؟ لأن تشبه بالنساء. لا، هذا تشبه بالنساء، هذا من شأن النساء. الرجل يرسل شعره ولا يربطه بالبكلة وغيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، هل التخفيف بالمقص من جميع جوانب الشعر وعدم حلقه كله يعتبر من القزع؟ جز الشعر كله لا بأس، ولذلك الآن يحلقونه إما بالموس وإما بالمكينة تجزه على درجات، فإذا عمم الشعر بالقص فلا بأس، أما إذا قص بعضه وترك بعضه فهذا لا، لا يجوز. نعم، يعني يكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حلق الرأس جائز على الإطلاق أم أن فيه تفصيل عند العلماء؟ لا أذكر أن فيه تفصيلا، هو من المباحات، من المباحات، إن شئت أن تحلقه وإن شئت أن تغذيه، لكن على الصفة الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول إن اتخاذ الشعر سنة، لو قدرنا عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة. هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله. الإنسان اللي يبي يغذيه على الصفة الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبر على ذلك هذا طيب، أما اللي يقول والله أنا ما نبصابر ولا متفرغنا فله أن يحلقه، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي صرف أحاديث النهي عن القزع من التحريم إلى الكراهة؟ يعني هذا من الآداب الشرعية، من الآداب الشرعية، ولكن قد يتطور إلى التحريم إذا قصد التشبه يصير محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النهي عن الترجل إلا غبا هل يشمل النساء؟ لا، النساء بحاجة إلى هذا لا مانع، إنما هذا للرجال، النساء بحاجة إلى النعومة، وإلى خلاف الرجل فإنه لا يكون متنعما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا معلم أرى بعض الطلاب يحلقون بعض شعر رؤوسهم ويتركون البعض ولا أنهاهم عن ذلك، فهل أكون آثما بهذا؟ نعم، إذا تركتهم تكون آثما، بين لهم السنة، حثهم على فعل الآداب الشرعية. أنت مربي، ما معنى التربية إلا مثل هذا، تبين لهم السنة، تحثهم على عمل السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التخفيف من شعر الصبية الصغيرة بقصد أن يتساوى الشعر ويطول جميعا، حيث إنه لا يتساوى إلا بقصه مرة أو مرتين؟ إذا كان هذا لمصلحة فلا بأس، إذا كان هذا لمصلحة فلا بأس، أما إذا كان من باب التشبه فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقصر رأسه كله فيكون التقصير من الجوانب أكثر من التقصير من الأعلى، فهل هذا من القزع؟ هذا قلنا نعم، هذا نوع من القزع، فلا يقص بعضه ويترك بعضه، يعمم القص أو يعمم الترك، مثل ما إنه يعمم الحلق أو يترك الحلق في الجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من حلق النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس أبناء جعفر رضي الله عنه بعد أن زارهم بعد استشهاد أبيهم، وهل يتخذ هذا سنة؟ إزالة للأذى عنهم وإحسان إليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة، هل يؤخذ من هذا ما يدل على أن التعزية إلى 3 أيام فقط؟ تعزية؟ نعم. أي نعم، التعزية تكون محددة 3 أيام، لأنك إذا جئتهم بعد 3 أيام ذكرتهم بميتهم وقد نسوا، تذكرهم بالمصيبة. لكن خلال 3 أيام لا يزالون يذكرون الميت ويحزنون عليه، فإذا مضت 3 أيام فإنهم حينئذ ينسون، تخف عليهم المصيبة فلا تذكرهم بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكحل الخاص بالنساء هل يجوز للرجل أن يكتحل به؟ أنا لا أعرف كحلا خاصا بالنساء، كحل هو الكحل الرجال والنساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند أهل العطور، عند أهل الطيب والعطور، هناك عطور يقولون خاصة بالنساء وعطور خاصة بالرجل حسب كلامهم وحسب الرائحة، فهل لأحد الجنسين أن يتطيب بطيب الآخر أم يعد تشبها؟ إذا كان خاصا بالرجال فلا تستعمله المرأة، إذا كان خاصا بالمرأة فلا يستعمله الرجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التطيب بالطيب الذي يوجد فيه كحول، وهل يدخل في حكم الخمر لأنها مادة مسكرة؟ إذا ثبت أن هذا الطيب فيه كحول فلا يجوز استعماله، أما مجرد الشائعات لا يلتفت إليها، الأصل الإباحة، لكن إذا ثبت أن فيه شيئا من الكحول فلا يجوز استعماله، لأن هذا استعمال للخمر، ولا يجوز استعمال الخمر، يجب إتلافها في الحال، لكن المدار على الثبوت، ثبوت هذا. وقد يكون فيها في الأصل فيه كحول، لكن تستهلك الكحول وتضيع، يبقى لها أثر فلا حكم لها، إذا ما بقي لها أثر لا حكم لها. ولعل الضابط في هذا أنه إذا شرب منه الكثير يسكر، إذا كان إذا شرب منه الكثير يسكر إنه لا يجوز استعماله. نعم. أسكر كثيره قليله حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب يترك شعر رأسه ويعتني به لكنه يقصر أو يحلق لحيته، ويقول إن فعله في تطويل شعر الرأس هو السنة، فهل كلامه في هذا صحيح؟ عجيب، يعني تطويل شعر الرأس هو السنة وحلق اللحية سنة؟ هذا انتكاس والعياذ بالله. تطويل إعفاء اللحية وتركها واجب، ما هو بسنة، واجب. وأما اتخاذ شعر الرأس هذا هو السنة، إذا اتخذه على الصفة الواردة في الأحاديث هذا هو السنة المستحبة، أما إعفاء اللحية وترك اللحية هذا واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فيجوز له أن يحلق رأسه ولا يجوز له أن يحلق لحيته كما تعلمون هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بتعداد محاسن الميت، حيث إن كثيرا ما نسمع إذا مات ميت يقولون كان حافظا للقرآن وكان حريصا على الصلاة، فهل هذا يدخل في تعداد المحاسن فيكون منهيا عنه؟ نعم، هذا لا ينبغي، أقول هذا لا ينبغي، تعداد محاسن الميت يشبه النياحة، يشبه النياحة. وأيضا أنت لا تشهد للميت إلا بدليل، لا تشهد له بعمل أو بحسنات أو بشهادة إلا بدليل، أما أنك ترجو له الخير تخاف عليه الشر هذا لا بأس، أما أنك تزكيه وتقول كان وكان وكان وكان هذا لا ينبغي. نعم. يكفي أنك تدعو له بالرحمة والمغفرة ويكفي هذا، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثبت أن الرجل يجوز له أن يتطيب من طيب زوجته، وذلك في حديث يوم الجمعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولو أن يمس من طيب امرأته، فهل يكون اللي ما هو خاصا بها طيب امرأته الذي ليس خاصا بها، وإنما هو الطيب الذي في البيت استعمله الرجل والمرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث من عرض عليه طيب فلا يرده، أحيانا يعرض علي طيب ولكني أرده بسبب حساسية في صدري وأنفي. إذا كان فيه مانع لا بأس ترد، إذا كان إن فيه مانع من استعماله وأخذه فلا مانع من رده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل إهداء البخور المعروف، هل يدخل في إهداء الطيب الذي لا يرد؟ نعم، هو نوع من الطيب، بل هو أحسن الطيب، البخور هو أحسن الطيب، فلا يرد، إذا أهدي إليك فلا ترده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده، إذا كان هذا الطيب أرى أن رائحته كريهة، فهل لي أن أرده؟ إذا ما هو بطيب، إذا كانت رائحته كريهة فليس طيبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قبول الطيب هو على سبيل الإيجاب أو الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب، على سبيل الإيجاب، سبيل الاستحباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاكتحال خاص بالإثمد أو بأي نوع من أنواع الكحل؟ لا، ليس خاصا بالإثمد، لكن الإثمد هو أحسن أنواع الكحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكحل هل الرجل والمرأة فيه سواء، أم يقال إنه من باب التجمل فهو للمرأة دون الرجل؟ هو للرجل والمرأة، لا أعرف فرقا في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل إزالة شعر الصدر والساق والفخذ؟ هل يجوز؟ هل يجوز للرجل إزالة شعر الصدر والساق والفخذ؟ نعم، إزالة شعر جسمه عموما، هذا معنى التنور، استعمال النور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستحب ترجيل اللحية، وهل ورد فيه شيء؟ لا، ما ينبغي ترجيل اللحية، ولا إنما تنظف، تنظف ويعتنى بها، ما تكون شعثة أو متوسخة، أما أنها ترجل وتكد ويكثر كدها هذا ما لا يليق هذا بالرجل، لأن هذا تنعم، هذا من صفة التنعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الرجال للحناء في أبدانهم؟ لأني سمعت بعض طلبة العلم يقولون لا يجوز ذلك لأنه طيب النساء. إذا احتاج الرجل إلى الحناء فلا بأس، لأن الحناء نوع من العلاج، فإذا احتاجه للعلاج فلا بأس بذلك. كذلك يستحب كما سبق لكم أن يصبغ لحيته به، ورأسه يصبغ الشيب بالحنة، أو يصبغ الرأس بالحنة، لا مانع للرجل من استعمال الحنة عند الاحتياج إلى ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التبرك بالصالحين والأولياء، مثل اقتناء شيء من ملابسهم، كأن آخذ بشتى أحد العلماء على سبيل التبرك في حال حياته؟ لا، لا يجوز التبرك إلا بما ورد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، أما غيره من الصالحين فلا يتبرك بآثاره، بشعره، بثوبه، لأن هذا شيء ما ورد عن السلف الصالح، ما تبركوا بثوب أبي بكر أو عمر أو أجلاء الصحابة، شيء هذا ما ورد إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاقتصار في الدعاء في الصلاة؟ الاقتصار على أمور الدنيا فقط. لا يجوز هذا، يبطل الصلاة إذا اقتصر على طلب الدنيا فقط، هذا يبطل الصلاة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله من يقول ربنا آتنا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا طلب ودعا بمصالح دينه ودنياه هذا طيب، أما إذا اقتصر على الدنيا فهذا يبطل الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد شخص ينصح الشباب بعدم الزواج ويقول لهم إن الزواج معوق عن طلب العلم. هذا عكس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا يقول لا تزوجون، سبحان الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هم الأرحام؟ وهل الاتصال بالهاتف يجزئ؟ ما المراد بالأرحام؟ الأرحام الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء هم الأرحام، وصلتهم حسب استطاعتك، تكون بإعانتهم بالمال، تكون بزيارتهم، تكون بالسلام عليهم وبالاتصال بهم في الهاتف، كل هذا من الصلة بالقول أو بالفعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم العادة السرية إذا اضطر لها الإنسان؟ لا تجوز العادة السرية، حرام، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير ذلك، غير الزوجة وملك اليمين، أولئك هم العادون، ويدخل فيها العادة السرية لأنها استمتاع بغير زوجة وبغير ملك يمين، فهي من العدوان فلا تجوز. هناك علاج غير الصيام، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا كطلبة علم من التصريحات والدعايات التي تدعو لاختلاط الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية؟ مناصحة، يجب عليكم المناصحة، مناصحة ولاة الأمور بالمشافهة أو بالكتابة والاتصال بهم، عليكم بالمناصحة في هذا، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يتكلم إنسان في مجلس بلغة، أو هل يجوز أن يتكلم اثنان في مجلس بلغة يفهمانها ولا يفهمها الثالث؟ لا، هذا من السر، هذا من السر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. يعني والتناجي هو التحدث سرا، ومنه أن يكون بلغة لا يفهمها الحاضر لأنه يسيء الظن بهم. نعم. الله أكبر. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وعد أمه أن لا يكلم أشخاصا وهو في نيته أن لا يكلمهم عدا واحد، فما الحكم في هذه الحال؟ لو كلم ذاك الشخص هل يكون قد خالف ما وعد أمه؟ ايش يقول؟ شخص وعد أمه أن لا يكلم أشخاصا وهو في نيته أن لا يكلمهم عدا واحد، فما الحكم في هذه الحال؟ لو كلم هذا الشخص المستثنى في نيته هل يكون مخالفا لوعده لأمه؟ هذا يرجع إلى السبب في كونه لا يكلمهم. إذا كان في تكليمه إياهم مضرة عليه، تخاف عليه أمه من يتأثر بهم لأنهم قرناء سوء، فهو يتجنب هذا، وإذا وعد أمه يفي بالوعد لأنه تريد مصلحته. أما إذا كان ما في محذور، ما في مكالمتهم، محذور شرعي ولا ضرر على الأم، فلا مانع أنه يكلمهم أو يكلم بعضهم. نعم، يعني ما في محذور ولا ضرر عليه ولا على الأم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال إلى الآخرة، في آخره، وكذا الكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال إلى يقول وكذلك ورد في آخر الحديث: والكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال إلى الآخرة. السؤال: ما المقصود بالانقطاع في هذا الحديث؟ انقطاع الانفصال من الدنيا، والانتقال، الانتقال منها، من الدنيا إلى الدار الآخرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في المسح على الجوارب، هل لا بد من المسح باليمنى للقدم اليمنى واليسرى لليسرى في الوقت نفسه، أم كل قدم على حدة ولا يلزم أن يمسح معا؟ المهم أنه يمسح على أي صفة، لكن إذا استعمل اليمنى، اليد اليمنى على اليد الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، هذا أسهل له ولا مانع. أما إذا خالف ذلك ولكن حصل المسح المطلوب فلا بأس، على أي صفة حصل المسح كفى، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الشعر الذي أسفل الشفة وهو بين الذقن والفم، هل يعد هذا العنفقة؟ لا يجوز، هذا من اللحية، الذي ينبت على الشفة السفلى هذا يسمى بالعنفقة، وهذا من اللحية، لا يجوز أخذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: في جمال للرجل لو أزاله صار مشوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، هل هذا عام في شعر الرأس وشعر اللحية؟ شعر اللحية هذا واجب، وشعر الرأس هذا مستحب، بينهما فرق، لكن إذا غذيت شعر الرأس فأكرمه بالتنظيف والتعاهد، ولا تتركه يشعث ويتوسخ نعم تشوه نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المسح على الجوارب التي تكون شفافة فتشف عن القدمين؟ اشترط في الممسوح أن يكون ساترا، اشترط في الممسوح عليه أن يكون ساترا لما تحته، لا يرى من ورائه لون الجلد، لا لشفافية وصفاء ولا لخروق غير ذلك. نعم، هذا من شروط صحة المسح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في هذا الدعاء شيء وهو الله يجعلك قرة عين لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الله يجعلك ايش؟ قرة عين لمحمد صلى الله عليه وسلم. لو كان العكس، الله يقر عينك برؤية محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان أخي لا يصلي وقد نصحته فأبى، فهل يجوز لي أن أصل الرحم معه؟ الرحم معه يعني يصله هو، قصده يجوز أن يصله هو. نعم نعم، القريب له حق حتى ولو كان كافرا، له حق الصلة، الصلة ما تسقط، يصله، لكن لا يستأنس معه أو لا يستنكر عليه ويتآلف وياه، لا، أما أنه يصله إذا احتاج لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثناء الصحابة رضوان الله عليهم على الجنازة حين مرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ألا يدل هذا على جواز الثناء على الميت بما فيه الخير والصلاح؟ ما قلنا لا يثنى على الميت، نقول لا يذم الميت أو يغتاب الميت، أما أنه يثنى عليه فلا بأس، لكن بما فيه، ما هو تمدحه وهو ما فيه خير، تزكيه على الله وما فيه خير، وأيضا ما تجزم له، تجزم له، تقول أرجو له، أرجو له كذا، أرجو له كذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى هذا اليوم صلاة، أو صلى هذا اليوم رجل صلاة العصر بالمقبرة، فنهاه شخص بعدم الجواز بأن تصلى صلاة في المقبرة، فقال آخر لا تنهروه، بعد الصلاة أبلغوه بأنه لا يجوز ذلك، فأيهما الصحيح؟ نعم، النهر ما يجوز، النهر يجب الرفق لا سيما بالجاهل، المهم أنكم لا تتركوه بدون أن تبينوا له، ولا يكون هذا بعنف أو بقسوة، أنه جاهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز أن أعطي رجلاً مبلغاً من المال لكي يقوم بإصلاح تأشيرة استقدام لأهلي، حيث إن مهنتي سائق خاص، وطبقاً لنظام المملكة لا يجوز لي أن آخذ تأشيرة استقدام للأهل، فهل يجوز أن أعطيه مالاً ليخرجها؟ أولاً مخالفة النظام لا تجوز، مخالفة النظام والاحتيال عليه أو التزوير، كل هذا لا يجوز، واجب الصدق والالتزام بالنظام. أعيد السؤال. يقول حفظك الله، هل يجوز أن أعطي رجلاً مبلغاً من المال لكي يسوي لي تأشيرة استقدام لأهلي؟ أقول هذا يتبع النظام، لا تخالف النظام وتحتال عليه في ذلك، تعرض نفسك للمسؤولية. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رضاع الكبير من غير المحارم، وهل إذا رضع الكبير ويكون هذا ما هو صحيح، الفتوى التي نشرت ما هي بصحيح، الرضاع في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإرضاع الكبير هذا إنما ورد في قصة سالم مولى أبي حذيفة، هذه قضية عين يقولون لا عموم لها، قضية عين لا عموم لها ولا يستدل بها على إرضاع الكبير. فهؤلاء اللي يلتمسون المسائل الشاذة وينشرون على الناس مخطئون في هذا. نعم، أجل كل امرأة ترضع رجل وخلاص يصير محرم لها، ولد لها، ويصير ما فيها جانب أبدا. ها؟ نعم، انتهى يا شيخ. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.